اصحى يا نايم، اصحى يا نايم، وحد الدايم مسحراتي من اهل بلدك، جاي لك يصحصح قلبك وبدنك. جوايا فكرة بتزق فكرة وامل ينادي على شمس بكرة. اصحى يا نايم وحد الدايم، بطبلة الليلة بطبطب على حالنا واحوالنا ونداري شوقنا في ضحكة تفرح بيتنا وعيالنا. نخبي جوا دوالبنا شوقنا ولبس جديد، نصبر حالنا بفرحتنا، ده بكرة يوم العيد. وتوحشنا يا ليل رمضان بلمتنا وحكاوينا، وتفضل ذكرى جوانا تجمعنا تنادينا. وطبلة جايز ننسى الليلة خبطتها، سكنت قلوبنا وأحلمنا بأنغمها ودقتها. ونفضل من هلال لهلال بنستنى في طلتها، وهي جاية تفوقنا تصحصحنا بفطرتها. اصحى يا نايم واحد الرزاق. رمضان.